بسم الله الرحمن الرحيم. بشر ان موضوع الفجيه ليس مطلق الكبار بل سبب الثقه على تفصيلات المتقدمه، ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبات او الاحكام غير الالزاميه عموما ان موضوع الفجيه مطلق الكبار ولو كان ضعيفا استنادا بالحكايات دلت على ان من بلغه عن النبي ثواب على عمله فعمله كان له مثل ذلك، وإن كان النبي لم يكن في صحيحة هشام السالم عن أبي عبد الله عليه السلام. البحث كان حول حجية خبر الثقة، وهناك رأي أن الخبر مطلقة حجة في الأحكام غير الإلزامية مثل الاستحباب والكراهة، والدليل على هذه الحجية المطلقة في الأحكام غير الإلزامية هو أخبار من بلغ مضمون بعض الروايات من بلغه من النبي ثواب على عمله على عمل فعمله كان له اجر ذلك. وصحيح هشام بن سالم كذلك من سمع شيئا من الثواب على شيء فاقتنعه كان له اجره فان لم يكن على ما بلغه. روايات كثيرة وبعض هذه الروايات صحيحة، وحتى البعض ادعوا التواتر الإجمالي في هذه الروايات، فلذلك لا داعي إلى البحث عن سند هذه الروايات، و نتحدث عن دلالة هذه الروايات هل تدل على هذه المقولة أن الخبر مطلقة حجة في الأحكام غير الإلزامية أم لا. وسيد الشهيد يذكر الاحتمالات الثبوتية في هذه الروايات أربعة، ونبدأ من الاحتمال الاول ان هذه الروايات تسبب جعل الحجية للخبر مطلقة في الاحكام غير الإلزامية. كيف هذه الروايات تدل على هذه الدعوة؟ تقرير دلالة هذه الروايات على هذه الدعوة على أساس أن هذه الروايات تدل على الملازمة بين العمل الذي بلغ فيه الثواب وبين الثواب، لأن في هذه الروايات موجودة في بعض الروايات فعمله كان له اجر ذلك، وفي صحيحة هشام بن سالم الموجود فصنعه كان له اجره. فهذا التعبير يدل على الملازمة بين الثواب وبين العمل الذي بلغ فيه الثواب. تعبير آخر العمل الذي أخبر فيه عن الثواب بين هذا العمل وبين الثواب، هذه هي الدلالة المترادفية لهذه الأخبار. فلا بد أن نفتش عن سر هذه الملازمة، أن الملازمة أساسا بين الثواب والأمر العمل فيه عملا، هذا العمل اذا اعتبر من المكلف يترتب عليه الثواب. والحال ان هذه الروايات الدلاله المخالفيه تدل على ان الملازمه بين العمل وصل فيه الثواب وبين فما دام اساس الملازمه بين الثواب والامر لا بد ان نعترف ان هناك ملازمة أخرى بين الجنون وبين العقل، وهذه الملازمة ليست طبعا ملازمة كونية بين البلوغ والأمر، فحتما هذه الملازمة على أساس الحجة، هذا البلوغ حجة في العقل، ما دام حجة في الأمر صارت الملازمة بين البلوغ والأمر، ولذلك تترتب الثواب يترتب الثواب على العمل الذي بلغ فيه الثواب، هذا الثواب على أساس أن بالبلوغ يثبت العقل، والبلوغ الأمر بالبلوغ لا يكون إلا على أساس حجية البلوغ، حجية الوصول، حجية الإخبار عن الأمر. فبالدلالة الالتزامية هذه الروايات تدل على أن هذا البلوغ والوصول ولتعبير آخر الإخبار عن الأمر حجة، لأن هذه الدلالة المقابلية بالملازمة بين الثواب والعمل اللي بلغ فيه الثواب، هذه الدلالة المقابلية تستلزم الملازمة بين البلوغ والأمر حتى يترتب الثواب على العمل اللي فيه أمر، فلا بد من أن يكون هناك أمر حتى يترتب الثواب على هذا العمل. فأساس هذه الدلالة المطابقية هي الملازمة بين الثواب والأمر، وهذه الملازمة لا تكون إلا إذا كان البلوغ حجة، بحجية البلوغ يثبت الأمر ويترتب الثواب. فهذه الدلالة المطابقية تستلزم حجية البلوغ حتى يصير ترتب الثواب على العمل اللي فيه عمل. هذا بيان دلالة هذه الروايات على حجية الخبر المطلقة سواء كان خبر ثقة أو خبر ضعيف، مطلق البلوغ مطلق الإخبار حجة في الأحكام غير الإلزامية. هذا الاحتمال الأول، وبين كيف هذه الروايات تدل على هذا الاحتمال. والاحتمال الثاني أن هذه الروايات تثبت أن العمل الذي بلغ فيه الثواب مستحب باستحباب النفسي، يعني العمل بعنوانه الثانوي مستحب، مثلا صلاة العبيلة، هذه الصلاة ورد فيها خبر ضعيف، هذه الصلاة بعنوانه الأولية وهي الصلاة العبيلة لا تكون مستحبة، لكن هذه الصلاة بعنوان الثانوية، يعني بعنوان حين بلغ فيها الثواب بهذا العنوان مستحب بروايات من بلغ، مثل صلاة الليل في حد ذاتها مستحبة، لكن بعنوى الثاني بزرياته. عنوان الثاني بيقول شنو ما تعلق صلاة الليل الذي تعلق بها النجم. لهذا العنوان بصير واجبا. فهنا صلاة الليل مثلا في حد ذاته ليست مستحبة، لكن بعنوانها الثاني وعنوان ما بلغ فيه الثواب. بهذا العنوان يصير مستحبا بدليل روايات من بلغ. هذا الاحتمال الثاني. تقليديا. واما الاخوان يقول الصلاة مثل صلاة الغفية بصير مستحبة بسبب هذا العلم، يعني الاستحباب يتعلق بنفس الصلاة، ولكن السبب في هذا الاستحباب في البلوغ. هناك رأيان في الاحتمال الثاني. رأي يقول ان البلوغ من الحيثيات التقليدية، ورأي آخر لا يقول أن البلوغ من الحيثيات التعليمية. المهم الاستحباب للعمل بلغ فيه ثواب، هذا الاستحباب نفسي، يعني بواسطة هذا العنوان أو بانطباق هذا العنوان تحصل مصلحة في الفعل، وهذه المصلحة جعلت إلى جعل استحباب. هذا الاستحباب نسميه استحبابا نفسي، إلا ثواب ثاني العمل بعنوانه الثانوي في مصلحة، وهذه المصلحة صارت سببا للاستحباب أو لا. العمل في نفسه مستحب من السبب من مصلحة هو هذه البلوغ. فعلى كل حال هذا الاحتمال الثاني. وأما كيف روايات من بلغ تدل على الاحتمال الثاني تقريب الدلالة، دلالة روايات من بلغ على هذا الاحتمال. الروايات موجود في رواية هشام بن سالم فسمعه كان له أجره، أو في بعض الروايات موجود فعمله كان له أجر ذلك. المهم الأجر في صحيحة هشام بن سالم مضاف إلى الأمر، وفي بعض الروايات الأخرى مضاف إلى ذلك، فله أجر ذلك العمل. المرجع للتبني أو المقصود من اسم الإشارة هو العمل، فالعمل الذي بلغ فيه الثواب له أجر. الآن قاعدة معروفة أن أي عمل في حد ذاته لا يقتضي ثوابا إلا ترتب عليه، من ترتب الثواب نكتشف الحق. مثل من صرح لحيته فله كذا من الثواب، فهنا الثواب ترتب على تسريح اللحية. تسريح اللحية في حد ذاته يكتب الثواب؟ لا. فما كان تسريح اللحية لا يكتب الثواب في حد ذاته، من ترتب الثواب تكتشف الأمر، لأن هناك ملازمة بين ترتب الثواب والأمر. يعني نكتشف ان هناك مقتضي للثواب. شنو المقتضي؟ الطاعة. الطاعة لا تتحقق الا بان يكون هناك امر متعلق بتسريح اللحية، يعني تسريح اللحية بداء الامر بصير طاعة، ومن ثم يترتب الثواب. فمن ترتب الثواب نكتشف المقتضي وهو الطاعة، والطاعة لا تتحقق الا اذا كان هناك امر. فهنا كذلك في روايات من بلغ فاطمعه كان له اجره، او فعمل ان كان له اجر ذلك العمل في بلده بالثواب له اجر. فالعمل اللي بلغ فيه بالثواب في حد ذاته لا يحسب الثواب، فما دام ترتب الثواب على هذا العمل لا بد ان يكون هناك امر حتى يتحقق الطاعه لهذا الامر. ان الملازمه بين ترتب الثواب والامر ليست ملازمه عقليه بل ملازمه عرفيه. ليش ما ملازمه عقليه؟ لان الثواب لا يدور مدار الامر في الواقع، بل دائما الثواب يدور مدار العين للامر لا عن امر الواقع. فلذلك اذا كان المكلف جاهلا بالامر والفعل تعلق بالامر في الواقع، لكن المكلف جاهل بهذا الامر فظن هذا المكلف اذا ياتي هذا العمل وهو لا يعلم بالامر والامر ثابت لا يترتب الثواب على هذا الامر، مع ان الامر موجود. فاذا كانت الملازمه بين الثواب وبين الامر في الواقع لا بد ان يكون في هذا الموضع المكلف من ذاك، من الحال انه ليس في منكر. وفي الموضع الاخر ليس هناك امر بالنسبه لعمل من الاعمال، لكن المكلف تخيل ان هذا الامر موجود بالنسبه لهذا العمل، وبهذا العمل بدعم هذا الامر التخيلي ويترتب الثواب، ويتعلم ان الامر متعب. الامر امر تخيلي كما ترى. فمن هنا نكتشف ان الثواب ليس لازما للامر لزوما عقليا، ولكن الملازمة العقلية موجود انه الثواب وقتا ملازم بالامر. فما دام الثواب ملازم للامر من ترتب الثواب على العمل بلد فيه الثواب، نكتشف ان هذا العمل لا بد ان يكون فيه امر على اساس هذه الملازمه العرفيه. فروايات من بلغ مدار تدل في الدلاله المبادئيه على ترتب الثواب على العمل في بلد فيه الثواب، فعلى اساس المدار ملازمة بين الثواب والأمر من ترتب الثواب اللي هو مدلول روايات من بلد يكتشف سبب الأمر لهذا العمل بلد فيه الثواب. وهذا وجه دلالة روايات من بلد على الاحتمال الثالث، ولكن المشكلة على هذا الاحتمال لأن نحن هذه القاعدة المعروفة أنه من ترتب الثواب على عمل في حد ذاته لا يكتب الثواب، تطبيق هذه القاعدة في روايات من بلد من أبنائنا من أكلت التطبيق، من نقول أن روايات من بلد ترتب الثواب على عمل فيه الثواب وهذا العمل في حد ذاته لا يستوي الثواب، فلا بد من ثبوت امره، بل نحن ان الثواب مترتب على هذا العمل على اساس ان العمل صادر باحتمال مطابقه هذا الجنون والاخبار مع الواقع. مثل صلاة الغفيلة اللي يأتيه المسلم بلا أن يكون هذا الخبر مضافا للواقع بهذا الداعي الخبر العظيم، والعمل اللي يذكر بهذا الداعي يعنون بعنوان الانقياد، والانقياد في حد ذاته يقتضي الثواب. فمن نواقض الثواب لا يستجد الامر. لماذا لا يستجد؟ لان هذا العمل ليس من الاعمال التي لا يقتضي بحد ذاته الثواب. حتى من توكل الثواب يكشف الامر. لا، هذا العمل الذي بلغ فيه الثواب، هذا العمل صدر من هذا المكلف بداخل احتمال مطابقه القول الواقع. اذا صدر العمل لهذا الداخل، هذا العمل يتعلم بعنوان الانقياد، وهذا العمل الانقياد يترتب عليه الثواب بدون ان يكون هناك امر. هذا الاحتمال يكفي ردا على هذا التكريم بدلاله الروايات من دلت على الاحتمال الثاني. لكن هذا الاشكال الرد به الشيء الذي اوصل ان في هذه الروايات فصنعه كان له اجره، او عمله كان له اجر ذلك. هذا التوكل الثواب على هذا العمل مطلق، سواء كان هذا العمل صادرا بداخل احتمال مطابقه الجنود والاخبار مع الواقع، او صدر هذا العمل بدون هذا الداخل. المهم العمل يكون بلغ ووصل به التوكل. الا منظور من المكلف في هذا الداخل داخل مطابقه الخبر الواقع بدون هذا الداعي. فتركه بالثواب ولا مطلق. ما دام تركه بالثواب المطلق فهذا الثواب ليس على الانقياد، بل الثواب على العمل اللي وصل فيه الثواب على الصدور من المكلف في داخل مطابقه الخبر والنصوص والبلوغ للواقع او من بداخل الداعي. فبالاطلاق ينفي هذا الاحتمال، احتمال ان يكون مدرسه الثواب على العمل بلازم احتمال مطابقه الخبر والحصول للواقع. هذا الاحتمال ينفي الاطلاق. هذا الرد الاول. والرد الثاني مرتب من مقدمتين، المقدمه الاولى في موقف روايات من قبل موجودة من الروايات الضعيفة التي تدل على استحداد عمل او ثواب. مثل رواية على الثلاث الفضيلة، موجود روايات من ثلاث هذه الروايات الضعيفة. روايات الضعيفة على ماذا تدل؟ تدل على ان الثواب على الاسلام. العمل بنفسه منتحر، يعني المكلف لهذا العمل منتحر. هذا مضمون الروايات الضعيفة اللي هي هذه الروايات الضعيفة مورد روايات من ذكر. هذه المسألة الأولى. والنقطة الثانية، روايات من ذكر تدل على أن الثواب الذي وصل إلى المكلف بالأخبار الضعيفة نفس الثواب يعطى بهذا المكلف. الثواب الموجود في روايات من بلغ، هذا الثواب الموجود نفس الثواب الواصل إلى المكلف بالرواية الثانية. لا كان نفسه. فالثواب في مرات الروايات الضعيفة على نفس العمل، والثواب الموجود بروايات الكلام اذا كان نفس الثواب، يعني هذا الثواب كذلك على نفس العمل بدون داعي الانقياد. واحتمال الخبر احتمال مقابله الكلام في الواقع. فمن هاتين النقطتين نكتشف ان الثواب الذي وعد به روايات من ذهب هو نفس الثواب الذي دل عليه الخبر الضعيف. الثواب الذي دل عليه الخبر الضعيف هو الثواب على العمل. فالثواب الوعيد بروايات من ذهب نفسه معناه ان هذا الثواب كذلك على نفس العمل بدون ان يكون هناك داعي احتمال الخبر مقاربة الخبر هذا الوجه الثاني الرد على هذا الاحتيال على الاحتمال الثاني ويحدث كلا الوجهين سواء من التمسك بالاطلاق من في هذا الاحتمال او على الوجه الثاني مردود رد على هذين الوجهين فالرد على الاطلاق في الاحتمال الثالث ياتي واما الرد على هذا الوجه الثاني انه سواء ولد بروايات من بلغ نفس السواء يدل عليه خبر بعيد هذا المسموع والعميل باي معنى بمعنى ان هذا السواء عين سواء يدل عليه خبر بعيد من جميع جهات نفسه هذا باطل الوجدان لان السواء مدلول الخبر بعيد على العمل لكن السواء وعد بأخبار البلد والتراب على العمل البلد فالديون له تأثير في التراب الوعد بأخبار البلد ولكن البلوغ ليس له تأثير في التراب المدلول خبر بعيد فليس العلوم من جميع الجهات وهذا كان العلمين من ناحيه كلمه يعني المنظار من التوابل دل عليه خبر بعيد نقص على المنظار وعد به اخبار مثلا اذا كان العلمين من ناحيه كلمه الكريم فهذا صحيح لكن هذا لا يمنع ان يكون الجنود في التوابل وعد به اخبار مثلا له تاثير البنود بمعنى ان يكون هناك داعي للعمل الزاهدون احتمال مقاربة الخبر بعيد للواقع هذا الداعي يكون الى تأثير في درس الاستراحة الواحد به اخبار من كلام فما تسميه اليوم فبذلك هذا الاحتمال ان الزواحي وأدى به اخبار من بلد على الانقياد هذا لا ينفي هذا الوجه الثاني اما الوجه الاول وهو التمسك بالاطلاق فياتي في الاحتمال الثالث ان شاء الله نتحدث عن الاحتمال الثالث والرابع لا الفرق بين هذه الاحتمالات في ذات الله صلى الله عليه وسلم